فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل خروج المني بدون شهوة يوجب الغسل أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فخروج المني بدون شهوة فيه خلاف مشهور بين أهل العلم رحمهم الله. قال بعض العلماء: إذا خرج المني بدون شهوة فله صور. الصورة الأولى أن يخرج على سبيل المرض، وقول طائفة من العلماء لا يجب الغسل وهو الصحيح. الصورة الثانية أن يخرج بوجود فزع أو لدغة عقرب أو لسعة حية أو نحو ذلك أو شدة برد، فقالوا إنه لا يجب عليه الغسل إذا كان على سبيل الفجعة في حال الفزع، وهذا أيضا صحيح. أنه إذا فجع أخرجه بدون طوعه كأنه مغلوب عليه فلا يجب عليه الغسل، إلا أن الحكم في المسألة الثانية دون المسألة الأولى في القوة، ولذلك لو تورع واحتاط فهو أفضل. ومن صور هذه المسألة أيضا أن يخرج المني من الإنسان في قطرات كما هو مشهور في زماننا في حال استئصال الغدة التي تتحكم في خروج المني والبول، فإنه إذا استئصلت غدة البروستات المشهورة ربما خرج المني مع البول فأصبح الإنسان لا يتحكم. ففي حكم هذه المسائل هذه المسألة، ويتخرج على القول الذي لا يرى وجوب الغسل بخروج المني على سبيل المرض القول بعدم وجوده في هذه الحالات، وهذا هو القول الأقوى والأصح إن شاء الله تعالى. ولكن الأفضل والأولى أن الإنسان يحتاط ويستبرئ لدينه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.